بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي الحلقة 20 من سلسلة محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وقد توقفنا في المحاضرة الماضية في الحديث عن المسألة الجد مع الإخوة، وقلنا إن أهل العلم منقسمون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو الأب، وهذا قول أبي بكر الصديق وجمع من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وجمع كثير من التابعين، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الإمام أحمد قال بها جماعة من الشافعية. القول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقة أو الأب وأنهم يرثون معه، وهذا القول هو قول علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وجمع من التابعين، وهو أيضا قول المالكية والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة. وقلنا إن القائلين بتوريث الإخوة مع الجد مختلفون فيما بينهم في كيفية التوريث على أقوال ثلاثة، والذي أخذ به أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة هو قول زيد بن ثابت. أما قول علي وقول عبد الله بن مسعود فقد اندرسا، أما القول فهو قول زيد بن ثابت في هذه المسألة. وخلاصة قول زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه هناك لا يخلو الأمر إما أن يكون معهم مع الجد والإخوة صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. فإن لم يكن في المسألة صاحب فرض فإن الجد يخير بين أمرين، إما أن يقاسم فيكون كأنه واحد من الإخوة يقاسمهم، أو يأخذ ثلث المال، فيخير بين هذين الأمرين، إما أن يقاسمهم فيكون كواحد منهم أو أن يأخذ ثلث المال، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. أما إن كان معهم صاحب فرض فيخير بين ثلاثة أمور: إما أن يقاسمهم أو يأخذ سدس المال قبل القسمة، يأخذ سدس كاملا سدس المال، أو يأخذ ثلث ما بقي. وبهذا القول أخذ المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم. هذا باختصار مذهب زيد، وسيأتي تفصيله والإشارة إليه في كيفية القسمة إن شاء الله تعالى. أدلة كل قول على ما ذهب إليه، أدلة كل قول على ما ذهب إليه. القول الأول: القائلون بأن الجد يحجب الإخوة، أدلتهم أن الله جل وعلا، الدليل الأول أن الله جل وعلا سمى الجد أب، أن الله جل وعلا قد سمى الجد أبا في آيات كثيرة. قال الله تعالى: يا بني آدم. فإذا كان الشخص أبوك، إذا كنت ابنا له فهو أبوك، فإذا كنت أنا ابن لآدم فإن آدم هو أبي، إذن سمى الجد أبا. وأيضا في قوله تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، على لسان يوسف، ويوسف معلوم أن إبراهيم جد له وليس أبا. والآيات في هذا كثيرة، أيضا جاء في الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ونسبهم إلى إسماعيل. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل. آيات كثيرة والأحاديث في هذا أيضا كثيرة. هذا القول الأول أن الله جل وعلا قد سمى الجد أبا. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأب والجد أولى من الإخوة، الجد أولى من الإخوة بدليل المعنى وبدليل الحكم أيضا. أما المعنى فلأن له قرابة إيلاد وعصبة كالأب، إيلاد له يعني قرابة إيلاد وبعضية كالأب، فالأب الآن علاقته بالميت علاقة ولادة وبعضية لأن الميت بعضه، فكذلك الجد بينه وبين الميت علاقة ولادة وعلاقة بعضية، فالميت بعضه بعض هذا الجد. هذا من حيث المعنى. من حيث الحكم فإن الفروض ازدحمت الأخ يسقط، إذا ازدحمت الفروض سقط الأخ، أما الجد إذا ازدحمت الفروض لا يسقط، لا ينقص فرضه عن السدس إطلاقا كما تقدم. إذن أصبح أولى وأقوى من الإخوة من حيث المعنى، لأن له ولادة وبعضية كالأب، ومن حيث الحكم فإن الفروض إذا تزاحمت سقط الإخوة، أما الجد إذا تزاحمت الفروض فإنه لا يسقط. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث القياس، يقولون أن ابن الابن بمنزلة الابن، فكذلك أبو الأب بمنزلة الأب، ابن الابن بمنزلة الابن، فكذلك أبو الأب بمنزلة الأب. هذا باختصار شديد الكلام في أدلة القول في القول الثالث. من قال أنه يحجبهم لهم دليل، سنأخذ دليلين من أدلتهم. الدليل الأول قالوا أن ميراث الإخوة، يتشبثون بالأصل، قالوا أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون، أو ثبت بالنص فلا يحجبون إلا بنص، ولم يرد نص فلا يحجبهم الشيء الظني. قالوا أن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب، كما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قلنا أن الإخوة والأخوات المراد هنا هم الإخوة الشقائق أو الأب، فثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بكتاب أو إجماع أو قياس، ولا يوجد شيء من هذا، إذن لا يحجبون بالجد، لأنه لم يرد فيه دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. طيب الدليل الثاني قالوا أن الأب والجد متساوون في سبب الاستحقاق، الأب والجد متساوون في سبب الاستحقاق، فإن الجد طريقه إلى الميت من؟ الأب، والإخوة طريقهم إلى الميت الأب، فكلهم يدلون بالأب. الجد أبوه والأخ ابنه، ولو نظرنا البنوة أقوى من الأبوة، فلهذا لا تنقص قرابتهم. إذن يقولون أن الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، فالعلاقتهم بالأب الجد أبوه والإخوة أبناؤه، والأبناء علاقتهم أقوى من الجد، فلا يحجبهم الأضعف. يقولون أن الجد أضعف منهم فلا يستطيع أن يحجبهم. هذا ما يتعلق بالأدلة، ونختصر الكلام في هذا حتى نستطيع أن ندخل في جزء من كيفية قسمة مسائلهم. لا شك أن الأدلة متداخلة ومتعارضة، وحصل فيها من الإطالة، يعني لو أردنا أن نطيل النفس في الأدلة لتبين حجم الإشكال الذي حصل في باب الجد مع الإخوة والأدلة لتعارضها، لكن أردت فقط يعني كما قالوا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فقط نحيط بالخلاف في هذه المسألة. طيب من أدل في نظري الذي أراه والله أعلم أن الجد يسقط الإخوة، أن الجد يسقط الإخوة، وأنه كالأب في هذه الحالة، وأنه يسقطهم. أولا لقوة الأدلة، وأن الأب من قوة، أن الجد من قوته أنه لا يسقط البتة بإجماع أهل العلم، أما الإخوة فقد يسقطون فهم أضعف منه. أيضا كثرة من قال بهذا القول من الصحابة، فقد تقدم أنه قال به أكثر من 17 من صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، وكما قال عبد الله بن عباس ألا يتقي الله زيد، يعني زيد بن ثابت الذي يقول بالتوريث رضي الله عنه، ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. إذا جعلنا ابن الابن ابن فلا شك أن أبو الأب أب، لا شك أن أبو الأب أب، فهذا من الأدلة القوية في المسألة. أيضا الله جل وعلا بين ميراث، بين ميراث الإخوة الأشقة في آية الكلالة، وقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، ولا شك أن الجد والد، ولا شك أن الجد والد، فلم يرث إلا لكونه غير موجود، ولو كان موجودا لم تسمى المسألة كلالة، لو كان موجودا لم تسمى المسألة كلالة. هذا باختصار النقاش في هذه المسألة، وإلا في النقاش طويل جدا، ويوجد تناقض عند القائلين، يكفي من تناقض القائلين بأنه لا، بأن الإخوة لا يحجبهم الجد، اختلافهم في كيفية التوريث، وهذا دليل ضعف القول، يعني كونهم مختلفون في كيفية توريثه دليل ضعف القول، دليل ضعف هذا القول، وإلا لو كان القول قويا لما حصل الاختلاف بين أصحابه بين القائلين به، فعلي رضي الله عنه له قول، وابن مسعود له قول، وزيد بن ثابت له قول، وعمر رضي الله عنه كان رضي الله عنه يقول بقول أبي بكر رضوان الله عليه، وكان يفتي بذلك لأن الجد يسقطهم، إلا أنه روي عنه أنه في آخر عمره لما مات ابنه أراد أن يحوز ماله، لكن لما قال له زيد رضي الله عنه أنه لا يحجب الإخوة تراجع عن ذلك عمر رضي الله عنه، ولا شك أن في نظري أن عمر رضي الله عنه تراجع عن ذلك تقوى لله عز وجل وورعا، أما عن عمر فالذي ثبت عنه أنه يرى أن الجد يحجب الإخوة، أن الجد يحجب الإخوة، ولهذا عندهم تناقض أيضا، فإنهم يورثون الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة في تفصيلات القول، يورثون في يسمونها المسألة المعادة، يورثون الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة، وقد انعقد الإجماع أنهم لا يرثون معهم، ثم يرجعون فيقوم فيرجع الإخوة الأشقة يأخذون ما بأيدي الإخوة لأب، وهذه المسألة المعادة التي قد يأتي لها مجال وذكر. فالتناقض والاضطراب في القول واضح، اضطراب في كيفية التوريث، اضطراب مخالفة للقواعد والإجماع، فإن الإجماع قد انعقد أن الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة الأشقة، ومع هذا ورثوهم، ثم يرجع الإخوة الأشقة فيأخذون ما كان في يد الإخوة لأب. أيضا في المسألة الأكدرية التي كدرت على زيد بن ثابت أصوله، الجد عند التوريث مع الإخوة سيأخذ أقل من السدس، وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يمكن أن يأخذ أقل من السدس، فلهذا القول مضطرب جدا، القول بتوريث الإخوة مع الجد قول مضطرب، اضطرب في كيفية التوريث وفي مخالفة الإجماع في أكثر من موضع، ثم يرجعون إلى الإجماع بطريق آخر حتى لا يخالف الإجماع، ولهذا اضطراب القول واضح، والله أعلم أن الراجح في المسألة أن الجد يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات، أن الجد يحجب الإخوة والأخوات من أي الجهات. طيب سنأخذ الآن مثال على كيفية توريثهم عند القائلين بالتوريث حتى تتبين المسألة. القول بالتوريث، قلنا إن المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح يأخذون بقول زيد، وخلاصة قول زيد أن المسألة لا تخلو من أمرين، إما أن يكون مع الجد والإخوة أصحاب فرض، أو لا يكون معهم صاحب فرض، يعني لهم حالتين، إما أن لا يكون معهم صاحب فرض، لا يوجد في المسألة صاحب فرض، فقط المسألة موجود فيها جد مع إخوة سواء واحد أو أكثر كما سيأتي، أو يوجد معهم صاحب فرض، هاتان حالتان في المسألة، في الحالة الأولى كيف الحكم، وفي الحالة الثانية كيف الحكم. نأتي الآن للحالة الأولى. الحالة الأولى لا يكون معهم صاحب فرض، فليس في المسألة إلا جد ومعه إخوة أشقاء أو لأب سواء واحد ذكر أو أنثى كما سيأتي، فهنا له حالتان. الحالة الأولى هو ليس له إلا أمرين، إما أن يقاسمهم أو يأخذ الثلث كاملا، إما أن يقاسم أو يأخذ الثلث كاملا. ما معنى يقاسمهم؟ يعني يتحول الجد إلى أخ، يتحول الجد إلى أخ شقيق أو أخ لأب فيصبح ذكرا. فإن كان في المسألة مثلا جد وأخت شقيقة، هنا الأحظ له المقاسمة، فهنا يتحول الجد إلى أخ شقيق، فنقول أصل المسألة من ثلاثة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فالجد يأخذ اثنين والأخت تأخذ واحد، إذن كم أخذ؟ أخذ الثلثين، أخذ الثلثين، والثلثان أحظ له من الثلث كاملا. إذن يقولون إذا لم يكن معه صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فالجد يخير بين المقاس، فله حالتان: الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من الثلث، والحالة الثانية أن يكون الثلث أحظ له من المقاسمة. إذن إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، خير أخذ الأفضل من المقاسمة أو الثلث. هذا باختصار القول: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، فالجد أخذ الأحسن والأفضل له، إما المقاسمة أو الثلث. هذا باختصار القول. إذا أردنا أن نفصل حتى نحصي الصور يطول الكلام في المسألة، لكن نقول متى تكون المقاسمة له أحظ، ومتى تكون متى يكون الثلث له أحظ. المقاسمة له أحظ إذا كان الإخوة مثليه فأقل، إذا كان الإخوة مثليه فأقل أو أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له. إذا كان الورثة مثليه فأقل، أقل من المثلين، لأنهم إذا كانوا مثلين فالثلث، إذا كان الورثة أقل من مثليه. ويقولون تدخل تحتها خمس صور: الصورة الأولى جد وأخت شقيقة، في هذه الحالة الأحظ له أن يقاسم، لأن سيأخذ الثلثين والأخت الشقيقة ستأخذ ثلاثة، أصل المسألة من عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسيأخذ ثلاثة اثنين والأخت ستأخذ واحدة. طيب الحالة الثانية أخت جد وأخ شقيق، الأحظ له المقاسمة لأن سيأخذ النصف كاملا. طيب الحالة الصورة الثالثة أختين شقيقتين، أختين شقيقتين، في هذه الحالة سيأخذ النصف كاملا، لأن أصل المسألة سيكون من أربعة، له اثنين ولهما اثنين، فأخذ هو أخذ النصف. هذه الصورة الثالثة. إذن الصورة الأولى جد وأخت شقيقة، الصورة الثانية جد وأخ شقيق، الصورة الثانية جد و هذه الصورة الثانية جد وأخ شقيق، الصورة الثالثة جد وأختين وأختين شقيقتين، الصورة الرابعة جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات، أيضا المقاسمة أحظ له، المقاسمة أحظ له، لأن ثلاث أخوات وهو أصل مسألة من خمسة، هو سيأخذ اثنين، سيأخذ اثنين وهم سيأخذون كل واحدة ستأخذ واحد، فالمقاسمة أحظ له. الصورة الخامسة جد وأخ وأخت، جد وأخ وأخت، في هذه الحالة أصل مسألة أيضا من خمسة، هو سيأخذ اثنين. إذا لم يكن معهم صاحب فرض، فالأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال كاملا. قالوا متى تكون المقاسمة أحظ له؟ إذا كانوا أقل من مثليه، أقل من مثليه. طيب إذا كانوا مثليه فأكثر، فالأحظ له الثلث. طبعا إذا كانوا مثليه تساوى المقاسمة والثلث، إذا كانوا أكثر من مثليه فالأحظ له أن يأخذ ثلث، الأحظ له أن يأخذ ثلث، ثلث المال. مثال ذلك لو كان جد وخمسة إخوة، خمسة إخوة أشقة، فلو قلنا يتقاسم معهم أصبح أصل مثلا من خمسة وهو لن يأخذ إلا واحد، لكن لو قلنا له الثلث كاملا فأصل مثلا من ثلاثة، سيأخذ الثلث واحد ويبقى لهم اثنين، فسيكون أخذ أكثر من لو كان يقاسمهم. هذا باختصار الكلام فيما إذا كان، إذا لم يكن في المسألة صاحب، إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض. طيب إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، قالوا في هذه الحالة إما أن يقاسم، يعني يأخذ الأفضل له من مقاسمة، أو السدس، سدس المال كاملا، أو ثلث ثلث ما يبقى بعد صاحب الفرض. يعني يخير بين ثلاثة أمور، إما أن نعطيه، إما أن يقاسم فيكون كذكر كأخ شقيق وهو يأخذ الأحظ منها من مقاسمة، أو السدس كاملا من المال كله فيكون كأنه صاحب فرض يأخذ سدس المال والباقي يقسم على أصحاب الفرض مع التعصيب مع الإخوة. الثالث أن يأخذ ثلث ثلث ما بقي بعد صاحب بعد صاحب بعد صاحب الفرض. هذه أحوال الجد مع الإخوة بالتوريث عند قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. والحالة الثانية اللي مع الجد مع أصحاب، يقسمها العلماء إلى تقسيمات كثيرة، يعني يقولون يعني لها سبع صور، إما أن المقاسمة هي المتعينة، أو أن الثلث الباقي ثلث المال الباقي هو المتعين، أو أن سدس المال كاملا هو المتعين، أو تستوي المقاسمة وثلث المال، أو تستوي المقاسمة هو ثلث ما بقي. الصور السبع كاملة، الصور السبع كاملة، ثم يذكرون كل حالة متى تكون المقاسمة حظ له، يذكرون تحتها صور بالاستقراء بالاستقراء، فتطول تطول هذه الأمثلة. لكن هي باختصار إذا أردت أن تضبط باب الجد مع الإخوة بطريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه باختصار، لا تفصل في الصور لأنها استقرائية. إن لم يكن صاحب فرض معهم فأعطه الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال كاملا. متى يأخذ ثلث المال كاملا؟ متى يأخذ متى يقاسمهم إذا كانوا أقل من مثلين؟ متى يستوي المقاسمة والثلث المال إذا كانوا مثلين؟ متى يكون الثلث المال أحظ له وأفضل إذا كانوا أكثر من مثلين؟ إذا لم يكن فيه صاحب فرع، إذا كان في المسألة صاحب فرع، فهنا له أحد ثلاث خيارات، يأخذ الأفضل له، إما أن يقاسم فيكون كأخ شقيق، أو يأخذ ثلث ما يبقى بعد إعطاء صاحب الفرض نصيبه، أو يأخذ سدس المال كاملا قبل أن نقسم على صاحب الفرض وعلى الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فهذه باختصار شديد الكلام في باب الجد مع الإخوة. طبعا هناك مسألة معادة، وهي إدخال الإخوة الأشقة، يدخلون الإخوة لأب معهم فيقاسمون الجد، ثم بعد ذلك يرجع الإخوة الأشقة فيأخذون ما بأيدي الإخوة لأب. وصورتها صورة المعادة 68 صورة، لكن طبعا لن نستطيع الكلام فيها لأن الوقت المحاضرة لا يكفي الإشارة إليها، فلا أستطيع أن نأخذ في هذه. لكن هي باختصار أن الإخوة الأشقة يدخلون الإخوة لأب معهم في مقاسمة الجد، ثم بعد ذلك يرجعون فيأخذون ما بأيديهم، لأنه قد انعقد الإجماع على أن الإخوة الأشقة الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة الأشقة. بقينا هنا في مسألة، وهي مسألة الأكدرية، المسألة الأكدرية، وسنأخذها باختصار لأنها ما بقي إلا دقيقة أو أقل على المحاضرة. المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله. أركان هذه المسألة الأكدرية: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. هذه مسألة أكدرية، زوج وأم وجد وأخت لغير أم، أخت شقيقة أو ولأب. القائلون بعدم عدم توريث الإخوة هذه لا إشكال معهم، لا إشكال، يسقطون الإخوة الأخت الشقيقة هذه أو لأب ويعطونها. أما من يورث وهم الأئمة الثلاثة، فأصل المسألة عندهم يكون من ستة: الزوج سيأخذ النصف ثلاثة، الأم ستأخذ السدس واحد، الجد سيأخذ السدس، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف. فهنا لو أعطينا، لو قاسم الجد الأخت الشقيقة فإنه سيسقط، لو أعطينا الجد السدس فالأخت الشقيقة ستسقط، ولو شاركنا الأخت الشقيقة مع الجد في السدس لأخذ الجد أقل من السدس، والإجماع قد انعقد على أن الجد لا يأخذ أقل من السدس. فلهذا ماذا يفعلون؟ يجعلون الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، تأخذ النصف فرضا، وبهذا كدرت على زيد أصول مذهبه. طبعا لا نستطيع الإطالة في هذا، وقت المحاضرة انتهى، بهذا ينتهي مفردات منهج مقرر الفرائض للمستوى السادس. أرجو أن أكون قد وفقت في بيانه وشرحه وتوضيحه، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عما فيه من زلل وخطأ. أقول قولي هذا، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه ومن بهديه استنى إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.